الطريق إلى الله way2allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا رب من شيء بعد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيك يا رب وقف عبد الله بن جحش يتضرع إلى الله قبيل غزوة أحد بأعجب دعاء يمكن أن يدعى به في هذا الموقف، بل في أي موقف وقف يناجي الله يقول لله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك أن ترزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيقطر بطني ويقطع أذني ويشدع أنفي فألقاك يا رب بدمي. فتقول: عبدي لما فعل بك هذا؟ ليه كل البهدلة اللي تبهدلتها دي؟ عبدي ليه اتقتلت؟ ليه تمثل بجثتك؟ ليه اللي جابك المكان ده وانت عارف ان في سيوف ما بترحمش اللي هتنزل عليه؟ عبدي ليه دمك سال؟ ليه اشلقك اتمزقت؟ لما فعل بك هذا؟ فاقول: فيك يا رب، فيك يا رب. الشعار اللي كان بيسيطر على كل حركة وسكنة من افعال الابرار والصالحين. عايزين نتكلم الليلة يا جماعة لما بنسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. يا في عبد عشان ربنا صبر 1000 سنة، و1000 سنة ايه؟ كلها سخرية واستهزاء وشهزم وإداء. كل 1000 سنة كلما مر على ملأ من قومه سخروا منه. في ناس صبروا على السجن والضرب والتشريد والتعذيب، كل ده صبروا عليه وشعرهم في كل ده: فيك يا رب. وإلا يا جماعة ليه معاناة الأنبياء وتضحياتهم إلا عشان ربنا؟ وليه جهد الدعاء ليل نهار إلا عشان ربنا؟ وليه بطولات الصحابة ومن تبعهم من السلف إلا عشان ربنا؟ وليه جهد الأولياء في العبادة ومجهدتهم إلا عشان ربنا؟ عشان ربنا مستعد تعمل إيه؟ عشان ربنا مستعد تضحي بإيه؟ عشان ربنا مستعدين نعمل ايه يا جماعة؟ عشان الدنيا احنا عملنا ايه؟ عشان الدنيا ممكن اي واحد عادي ماشي في الشارع 6 سنين ابتدائي 6 سنين اعدادي وثانوي، من 4 ل6 سنين ممكن يبقوا 15 سنة في الجامعة، بعدهم 10 سنين في الخليج، بعدهم يرجع يشتغل من 8 الصبح ل8 بالليل كل يوم بلا كلل ولا ملل. ده عشان الدنيا. طب عشان ربنا؟ يعني لو كانت الدنيا ذهب فاني والآخرة صفيح باقي لاختار العقلاء الصفيح الباقي، فما بالك والدنيا صفيح فاني والآخرة ذهب باقي. يعني بعد كل التعب اللي بنتعبه في الدنيا ده وفي الآخر أحد الناس بعد ما نصب وسرق ونهب وخد أموال الناس بالإثم والظلم والعدوان وراح حطها في بنك في سويسرا وقفلوله عليها في خزنة بتتفتح ببصمة صوته هو بس دون عن الدنيا كلها، رجع بلده مطمن على تحويشة العمر، جاله سرطان في الحنجرة باظ وضاعت عليه كل اموال العمر اللي سرقها واللي ظلم الناس من اجل ان هو يحصلها. يبقى اخرة الدنيا ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى مستعدين نعمل ايه؟ عايزين نتكلم الليلة. في ناس عشان ربنا عملت ايه؟ في ناس عشان ربنا ضحت بايه؟ في ناس عشان ربنا سابت ايه؟ عايزين نقرأ بقلوبنا الليلة في كتاب عليين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه: يشهده المقربون. مش اي ملك هو اللي بيقرأ الكتاب ده، الكتاب اللي ربنا حط فيه اعلى اعمال عملها البشر عشان ربنا سبحانه وتعالى. اعلى الملائكة بس هي اللي بتشهد الكتاب ده. ليه؟ كأن ربنا بيباهي بيه. اعلى الملائكة بيقول لهم: شوفوا اهم وهم على الارض عملوا زيين اللي انتوا عملتوه انتوا في السماء السابعة. عشان تعرف، عشان نعرف كلنا اللي بيعمل حاجة شعرها فيك يا رب بيبقى غالي عند ربنا قد ايه؟ عشان ربنا في ناس عملت ايه؟ اسمع معايا بقلبك، عشان ربنا في ناس داست على شهواتها كلها واستعذبت العذاب والمر. سيدنا يوسف يا جماعة، سيدنا يوسف اللي كان عنده جوع السجن افضل من ولائم امرأة العزيز، فيك يا رب. اللي كان عنده حصير السجن افضل من حرير امرأة العزيز، فيك يا رب. اللي كان عنده ضيق السجن افضل من قصور امرأة العزيز، فيك يا رب. اللي كان عنده اغلال السجن افضل من ذهب امرأة العزيز، فيك يا رب. كل ده سابه عشان ربنا سبحانه وتعالى عذابه فيك عذب، عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وانت عندي كروح، بل انت منها احب، وانت عندي كروح، بل انت منها احب، حسبي من الحب اني لما تحب احب. عشان ربنا سبحانه وتعالى في ناس حياتها كلها مش تضحية يا جماعة، حياتها كلها سلسلة من التضحيات، ما استريحتش لحظة في حياتها، ما دقتش يوم راحة في حياتها. واحد زي سيدنا مصعب بن عمير، تخيلوا، اسلم من هنا، امه حبسته من هنا، هرب من الحبس من هنا، طلع على الحبشة في الهجرة وساب وطنه واهله من هنا، رجع من الحبشة، الرسول بعته هجرة الحبشة الثانية، راح هجرة الحبشة الثانية، رجع منها قبل الهجرة، ساب بلده لما الرسول امره بالهجرة، راح المدينة، دخل بدر، طلع من بدر على احد، اتقطع في سبيل الله في احد، ما دعش لحظة واحدة في حياته، راح كل حياته سلسلة من التضحيات. مصعب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم حط في رقبته اخطر مهمة في تاريخ الاسلام، غيرت مجرى الاسلام، لما بعته للمدينة المنورة عشان يدعوهم الى الله، ساعة واحدة، ساعة واحدة كانت اخطر ساعة في تاريخ الاسلام، لما ذهب مصعب الى المدينة وجلس مع اسعد بن زرارة وجاله اسيد بن حضير، رمى الحربة في الارض وثبتها في الارض وقال لهما ان كنتما تريدان الحياة فاذهبا من هنا، لو مش عايزين تتقتلوا ابعدوا عن البلد بتاعتنا. فقال له مصعب، تخيل كده، او تخيلي لو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حطش الامانة دي في رقبة مصعب، حطها في رقبتك انت، بعتك لبلد قال لك مستقبل الاسلام متوقف على انك انت تقدر تقلب البلد دي ولا لا، تقدر انك انت تعمل اللي عمله مصعب ولا لا، على اعتبار انه كان سنه ساعتها اصغر من كل اللي في المسجد. ذهب الى المدينة فقال لي اسيد بن حضير، هل سمعت؟ فان رضيت امرا قبلت، وان لم ترضى كففنا عنك ما نكره. جلس اسيد بن حضير، سمع كلام الايمان من مصعب، فعرف الايمان في وجهه قبل ان يسلم. اتكررت القصة في نفس اليوم مع سعد بن معاذ، لم ينتهي اليوم الا وكل بيوت المدينة دخلت في الاسلام. تخيل لما رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فرح رسول الله. مصعب بن عمير يا جماعة كان في الايام دي كده، لو منطق الايام دي ابن وزير، كان واحد عايش عيشة زي عيشة اولاد الوزراء. تخيلوا لما اتقلب، اتقلب قد ايه؟ في ناس كتير قوي بتدخل المسجد ولكن ما بتتقلبش، ما بيتغيرش احلامها، بتفضل احلام الدنيا هي نفسها اللي جواها. الصحابة لما دخلوا الدين احلامهم اتغيرت، انت احلامك اتغيرت؟ دي اهم حاجة في الالتزام، اهم حاجة بتفرق في الالتزام بتاعك. ساعة موت مصعب بن عمير لما لقى المشركين هاجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف بجسمه بينهم وبين رسول الله، مش هتعدوا الى رسول الله الا على اشلائي، ايده اليمين تقع تقع، ايده الشمال تقع تقع، رقبته تقع، بس الراية اللي ماسكها في ايديه اللي فيها اسم الله ما تقعش ابدا. مصعب بن عمير، جعفر بن ابي طالب، حياته كلها سلسلة من التضحيات. يسلم جعفر بن ابي طالب، يطلع بعد اسلامه على هجرة الحبشة الاولى، يرجع منها يطلع على هجرة الحبشة الثانية، كل حياته بعد الاسلام في غربة، يرجع من هجرة الحبشة الثانية يوم فتح خيبر، رسول الله يبعته بعدها على طول على مؤتة عشان يحارب الروم، يروح هناك يحصل له نفس اللي حصل في مصعب، يقطع اربا في سبيل الله. اعظم موتين، بل من اعظم موتات التاريخ كله، موتة مصعب وجعفر. وايه النتيجة يا جماعة؟ جعفر بن ابي طالب الوقت بيطير مع الملائكة في الجنة، ساعة تضحية واحدة طار بها مع الملائكة في الجنة. انتوا عارفين الناس دي ضحت قد ايه؟ عارفين الناس دي بذلت عشان الله قد ايه؟ تخيلوا كده لما اسماء بنت عميس مرات جعفر بن ابي طالب لما الرسول بعته المقتل مستنياه وعارفه ان الجيش على وشك الوصول، جابت اولادها حمتهم ولبستهم ونظفتهم، فرشت بيتها، بدات تخبز وتطبخ وتتزين، مستنياه جوزها يخبط الباب. يمكن جوزها لا يدخل رسول الله، يقول لها اتيني باولاد جعفر، يمسك اولاد سيدنا جعفر يبص فيهم ويشمهم ويبكي. فقالت له ماذا حدث يا رسول الله؟ هي مستنيه جوزها. فتنبأ بنبأ استشهاد زوجها. ما كانتش تضحيات سهله ابدا يا جماعه. في سبيل الله سبحانه وتعالى الناس دي عاشت حياتها كلها سلسله من التضحيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوذيت في الله وما يؤذى احد، واخفت في الله وما يخاف احد. زي البنت اللي بتدخل الجامعه وهي منقبه كده، البنت اللي قدامها لابسه اللي لابساه تعظيم سلام وهي داخله، انما المنقبه وهي داخله كارنيهك، طب تشوفي وشك، طب ما تدخليش ليه؟ اوذيت في الله وما يؤذى احد، كله داخل عادي، انما انت عشان دينك ترضى انك تضحي. اي تضحيه عشان دينك عشان ربنا سبحانه وتعالى نستحملها يا جماعه. وما كان لي من طعام انا واهل بيتي لليال إلا ما يواري إبط بلال. يعني سيدنا بلال كده يخبي أكل تحت إبطه كده وهو ماشي، يعني إبط بلال هيخبي أكل قد إيه؟ وبلال معاه إيه أصلا عشان يشتري أكل؟ والكمية البسيطة دي طعم رسول الله وأهله لعدة أيام. سلسلة من التضحيات، كل يوم يموت له واحد حبيب، كل يوم يموت له واحد حبيب. النهاردة يموت حمزة، بكرة يموت مصعب، بعده يموت جعفر. تخيلوا جعفر النبي طالب حبيب رسول الله، بعد سنين في هجرة الحبشة يرجع يوم فتح خيبر. رسول الله من حبه ليه يقول لا ندري بأيهما نفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. شوف بيحبه قد إيه. وبعدها على طول يبعته حامل راية الجيش في حرب الروم، اللي كان جيش المسلمين قدام الروم ما يجيش واحد على 10 ولا واحد على 20 ولا واحد على 50، يروح يستشهد هناك. بيحبه بيحبه، ولكن عند ربنا مفيش حد أعلى من ربنا أبدا، مفيش حد يخلى دمه في سبيل إن دمه يراق من أجل رفع راية الله سبحانه وتعالى. فكانت حياتهم كلها يا جماعة سلسلة من التضحيات. انتوا متخيلين كده الصحابة؟ متخيلين واحد زي عبد الرحمن بن عوف، واحد من المليونيرات، وساعة الهجرة يضحي بثروته وشقى عمره كله ويروح المدينة يبدأ من الصفر من تاني. متخيلين اللي دخلوا مع الرسول في الشعب؟ ما كانوش عمار وبلال يا جماعة، ما كانوش الفقراء بس، ده كان كمان عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو بكر، كانوا كمان الأثرياء، واستحملوا وكلوا ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياتهم كلها كانت كده. عشان كده ليه الإسلام في سنين وصل للي وصل ليه؟ لأن كانت التضحيات غالية قوي وعالية قوي، التضحيات اللي هم قدموها في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصحابة دخلوا الإسلام اتعذبوا، بعد التعذيب ادخلوا الشعب، بعد الشعب وأكلوا ورق الشجر راحوا للحبشة، يرجعوا من الحبشة هاجروا، بعد ما هاجروا يروحوا المدينة في 9 سنين 27 غزوة، يعني كل 4 شهور حرب. في 9 سنين رسول الله خد يوم 27 غزوة، يعني ما استريحوش لحظة. النهاردة في أحد يفقدوا 75 من الصحابة يقتلوا، ما تعديش سنة 6 من كبار الصحابة منهم خبيب بن عدي في حادث يوم الرجيع، ما تعديش سنة 70 من الصحابة في حادث بئر معونة يقتلوا، ما تعديش سنة. تخيلوا الحياة اللي هم عاشوها، يموت رسول الله ترتد كثير من قبائل العرب، يطلع مرتدين، يطلع متنبئين، يطلع مانعي زكاة، يرجعوا تاني حرب، يخلصوا الردة دي كلها، قبورهم تتفرق في الأرض كلها بعدها. تخيلوا يا جماعة عاشوا تضحيات قد إيه؟ عشان مين؟ عشان الله سبحانه وتعالى. أنت عملت إيه عشان الله؟ كل الـ الـ الـ الـ الـ الموضوع الكبير اللي احنا اتكلمنا فيه في ال5 دقايق اللي فاتوا دول، انت نصيبك منه ايه؟ انت مستعد تعمل فيه قد ايه؟ انت لما تموت هيتقى اللي انت عملته طول حياتك قد ايه من اللي انت سمعته في ال5 دقايق دول بس من تضحيات هؤلاء الصحابه؟ عشان ربنا، عشان الملك، عشان ربنا سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعه استحملت صبر لو نزل على الجبال كانت اتفتتت. تخيلوا لما خبيب بن عدي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في الكعبه، يقول له يا رسول الله ادعوا لينا من كتر العذاب. رسول الله يقول له ايه؟ انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بمنشار الحديد. بعد ما يحفروا له حفرة قبر قدام عينيه ينشروا، شايفين القتلات البشعة، وواحد تاني يمشط بأمشاط الحديد، وواحد تالت يمشط ما بين لحمه وعصبه، يعني قطعوا لحمه حتت وهو حي. قتلات وحشية واستحملوه ما يصرفوا ذلك عن دينه. منسوش ربنا لحظة، قلوبهم ما تحولتش عن الله وما توجهتش عن الله مثقال ذرة بعد كل التضحيات دي. يصبرهم لما كانوا يعرفوا ان في حاجة ترضي الله. واحد زي أويس القرني رضي الله عنه، أويس القرني يا جماعة الرسول بينه وبينه عشرات الأميال أو مئات الأميال. تخيل لو واحد منكم بكره عنده امتحان وعرف ان رسول الله في القاهرة الوقت يعمل ايه؟ يسيب الدنيا كلها ويروح لرسول الله. تخيل أويس القرني اللي ايمانه قدي وقدك وقد المسجد ده كله 100 مرة واكتر، تخيل لما يعرف رسول الله بينه وبينه المسافة دي، ولكن يعرف ان بره بامه يرضي الله يصبره عن رسول الله عشان يسترضي الله ببر امه. اي حاجة ترضي الله كانوا يجاهدوا عشان يرضي الله سبحانه وتعالى بيه، عشان ربنا سبحانه وتعالى. في ناس رمت نفسها في المهالك، بل راحت للمهالك برجليها من اجل بس انها تسترضي الملك سبحانه وتعالى. رمت نفسها في المهالك زي ابو دجانة. عارفين ابو دجانة؟ لما تيجي تقرأ في قصة ابو دجانة تحس انه كان شخصية غريبة جدا، شخصية حياته كلها عمليات استشهادية. يعني شايف الرسول عليه السلام اول عملية استشهادية يرفع السيف بتاعه، من يأخذ هذا السيف محطه؟ ابو دجانة يرفع الي، انا يا رسول الله ده حق انك انت تاخد القاتل بيه لغاية ما يتكسر في ايديك. يخطف يربط راسه بعصابة حمراء، كان لما بيربطها قبل كده يبقى معنى انه داخل المعركة دي انه يا قاتل يا مقتول، داخل استشهادي من اولها. طب ابو دجانة لما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد، عبد الله بن قم او عقبة بن ابي وقاص المشركين لعنهم الله، وهم هاجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هاجمين بسيوفهم على رسول الله، يعمل ايه؟ يطرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه، يعمل مصدة بشرية من جسمه تطي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني عملية استشهادية يقوم بها في حياته، ثالث عملية استشهادية يقوم بها في حياته اللي استشهد فيها يوم اليمامة لما قفلوا الحصن عليهم المرتدين، رمى نفسه من فوق الحصن من ضمن اللي رموا نفسهم عشان يدخل في الناحية التانية يحاول يفتح باب الحصن، وبيرمي نفسه رجله اتكسرت، قاتل وهو رجله مكسورة حتى استشهد في سبيل الله. حياته كلها عمليات استشهادية، ده دي حياته، هو سلسلة حياته كلها كده. طب انت حياتك كلها ايه؟ تخيلوا يا جماعة سعيد بن زيد يوم اليرموك يقول كنا 24,000 فاذا بالروم 120,000. طب دي مهلكة، ايه اللي مدخلك؟ بيدخلوا برضه وبيكملوا عشان ربنا سبحانه وتعالى. يتقدمهم الاساقفة والقساوسة يرددون صلواتهم، والجيش من ورائهم لهم هزيم كهزيم الرعد. مهلكة بس دخلوا عشان ربنا سبحانه وتعالى. فاقتحمت ارضها وجثوت على ركبتي وامسكت رمحي وطعنته في اول فارس اقبل علينا، ثم القيت نفسي في ارض المعركة وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فما زلنا نقاتلهم حتى كتب الله لنا الموت. يوم اليرموك في سبيل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا، فما زلنا وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف عشان ربنا سبحانه وتعالى. في ناس رموا نفسهم في المهالك، والله واشد من كده يا جماعة، عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كانت كلمة الله دي هي محور حياتها، كلمة الله دي هي اللي بتهز قلوبها. شايف الفضيل بن عياض بيقول للرجل ايه؟ بيقول له اترغب في الجنة مع الصديقين والنبيين بأي شهوة تركتها لله، واي قريب بعدته في الله، واي بعيد قربته في الله. انتوا عايزين رضا ربنا؟ باي شهوة تركتموها لله، واي قريب بعدتموه في الله، واي بعيد قربتموه في الله. بايه يا جماعة؟ بايه بنطمع في الجنة؟ بايه بنطمع في رضا ربنا؟ احد السلف بيقول عن الفضيل بن عياض ما رأيت رجلا كان الله في صدره اعظم من الفضيل، ما رأيت رجلا مثله يريد الله بعلمه وبمنعه وبعطائه وبحبه وببغضه وبخصاله كلها غيره. ما شفتش حد كان ربنا في صدره زي ما كان ربنا في صدر الفضيل بن عياض. الربيع بن خثيم قال لمراته اعدي وليمة، في ضيف جاي. اعدت وليمة وفرشت الصفرة، فاذا به يأتي برجل به خبل يلقمه في فمه ولعابه يسير. فامرته قالت له ايه ده؟ قالت له لو كنت اعلم ما تكلفت كل هذا. فقال لها ولكن الله يعلم. اصل انا لو باكله عشان هو الوزير فلان ولا المسؤول فلان كنت ماشي، انما لو راجل بسيط، انما انا باكله عشان ربنا يبقى مش هتفرق بقى هو راجل عظيم ولا راجل بسيط ولا غني ولا فقير، عشان ربنا. ابو بكر الصديق عشان ربنا انفق على اللي سب عرض بنته. تخيل لو واحد سب عرض اختك يبقى موقفك منه ايه؟ اصل لو كان بيديله عشانه كان منع، ولكن بيدي عشان مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. عشان ربنا في ناس كلمة الله دي كانت بتزلزل قلوبها. عشان ربنا في ناس عاشت في معاني عجيبة يا جماعة، معاني عجيبة. ابن الجوزي كان واقف مرة على المنبر بيخطب، الناس قاعدة، كان تحفة من تحف الخطابة في تاريخ الإسلام، الناس قاعدة تبكي، ربنا فتح له القلوب قاعدة تبكي. فقال ايه لما لقى الناس بتبكي كده؟ شوفوا قال له ربنا يبي نجيه، كلمة غريبة جدا. فقال اللهم إن كنت ستعذبني غدا فلا تعلمهم يا رب. طب ليه؟ حتى لا يقول عذب من دل عليه. من كتر حب ربنا مش خايف انه يعذب عشان العذاب، خايف انه يعذب احسن الناس تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. شوفوا الصحابي اللي كان كل ما يصلي في ركعه يقرا قل هو الله احد، فبيقولوا له انت بتقرا ليه؟ فقال احبها لانها صفه الرحمن. اصلا بتتكلم عن ربنا، اي حاجه بتتكلم عن ربنا انا بحبها قوي. احنا كمان بنقرا قل هو الله احد كتير قوي يا جماعه في الصلاه برضه، بس مش عشان بنحبها، عشان نخلص بسرعه، انما كان بيقرأها لانه بيحب الله وبيحب كل حاجه بتتكلم عن الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ربنا غفر له كل ذنوبه القديمه والجديده واللي جايه واللي لسه ما جاتش، كل ذنوبك اتغفرت، ويقف يصلي تتفطر رجليه، يعني يجيب اخره في القبر. طب ليه؟ عشانك يا رب، عشان ربنا يروح بين قدميه. يعني لما رجليه تورم خالص يبدا يقف على رجله ويسيب رجله يريحها شويه، وبعد كده يرجع يقف على الثانيه ويريح. ليه كل ده؟ فيك يا رب، عشان ربنا سبحانه وتعالى. يا في ناس ماتت وهي فرحانه انها ماتت عشان ربنا. شوف رسول الله بيقول ايه عليه الصلاه والسلام، وددت اني اقاتل فاقتل ثم احيا، فأقاتل فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل. ليه يا رسول الله؟ شوفوا يا جماعة، انتوا عارفين رسول الله بيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ زي ما احنا بنقول كده، يا ريت ليا ألف عمر، أصل عمر واحد ما يكفيش إن أنا أضحي بيه عشانك يا رب. يا ريت ليا ألف عمر وأنا ضحيت بهم كلهم عشانك يا رب. شايفين كلمة رسول الله؟ في ناس يا جماعة اتقطعت وهي فرحانة انها بتتقطع عشان ربنا. عمار بن ياسر لما اتقطعت ودنه في يوم اليمامة، فلما عمر بن الخطاب وله الكوفة، فواحد بيعيره بيقول له يا اجدع الاذن، هو والي هو حاكم، يا اجدع الاذن. فقال له خير اذني سببت، سببت التي قطعت في سبيل الله. انت ايه خير اعضاءك؟ خير عضو في اعضاك اكتر عضو عبدت بربنا، واكتر عضو استعمل في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. في ناس نزفت دمها وهي فرحانه ان دمها سال عشان ربنا سبحانه وتعالى. شايفين ورقه ابن نوفل لما الرسول يجي له قبل البعثه يقول للرسول ايه؟ يا ليتني كنت معك اذ يخرجك قومك. قال له طب ما كنت تقول اذ ينصرك الله او اذ يمكن لك، ما انت عارف ان ربنا بينصر دينه. لا، ده هو عايز لحظة الكرب والابتلاء يعيش، هو مش عايز لحظات النار. ده لذة يا جماعة، ده لذة التضحية عشان ربنا. ده من كتر حب الله تحولت التضحية من اجل الله الى لذة. انتوا فاكرين عبد الله بن جحش هو بيدعي انه يتقطع حتت عشان ربنا؟ كان بيدعي كده عشان، لا والله يا جماعة، والله لو عشان الجنة بس ما كان دعاه. والله ده عشان حب الله، ده عشان اللي في صدره تجاه انا نفسي يا رب اتقطع حتت عشانك. يا ليتني كنت في العراق إذ تهاجمها أمريكا، يا ليتني كنت في الشيشان إذ تهاجمها روسيا. مين فينا في قلبه الكلام ده؟ مين فينا في قلبه هذه المعاني؟ ده كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى. في ناس ضحت بعمرها كله، ضحت بحياتها كلها من الأحاديث، من أعجب الأحاديث اللي الواحد قرأها، حديث سلمان الفارسي في مسند الإمام أحمد، حديث حسن، حديث سلمان الفارسي وبيحكي في قصته لما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فارسيا وكان أبوه دهقان القرية، كان أبوه كده عند النصارى زي القصيص كده، وكان أبوه ده هو المسؤول الديني بتاع أكبر رأس ديني، وكان أبوه له ضيعة عظيمة وبنيان. أبوه كان راجل مليونير يا جماعة، كان عنده عزب وكان عنده مباني، وكان عنده، كان أبوه بيحب حب شديد لدرجة إن أبوه حبسه في البيت مرضاش انه يخرجه ابدا من كتر حبه فيه، وبدأ يتعلم المجوسية ويتبحر فيها لغاية ما بقى هو المسؤول عن ايقاد النار ما تتطفاش ولا لحظة ابدا. بدأ يتطور بره من المرات. شوفوا تكتيب الملك بقى، شوف لما ربنا يرتب لك، شوف لما اهل الارض يريدوا بك الضلال وانت ربنا يريد بك الهداية. مرة بوت شغل في مبنى من المباني بتاعته عن الضيعة بتاعته، فارسلوا اليه عشان يعملوا فيها شوية شغل، وهو رايح للضيعة مر على كنيسة من كنائس النصارى، سمع أصواتهم وبيصلوا، دخل شاف الصلاة، سمع كلامهم بينجوا ربنا في الصلاة زي أيام في هذه الأيام، فأخذ قلبه إليهم وقال والله إن هذا لخير من الدين الذي عليه أبائي. فقال لهم هذا، طب أصل الدين ده فين؟ ما أصل هذا الدين؟ فقالوا له في الشام. بيسأل أصل الدين فين؟ عايز أعلى حاجة عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. رجع لأبوه بغير الوجه الذي ذهب به، آخر اليوم فضل يصلي معهم لآخر اليوم، فقال له والده لماذا تأخرت؟ حكى له. هو طبعا يعني المفروض الأخ ما يتبعش سياسة أحد أحد مع أهله، المفروض لما تروح لوالدك ما تحكيش بقى عن البطولات الالتزامية اللي في قلبك، خليها بينك وبين ربنا. راح حكى لأبوه، أبوه اترعب لما سمع هذا الكلام، حط في رجليه قيود الحديد وحبسه. لما الأب جادله بيقول له بل هو خير من دين آبائي وأجداد، أبوه حبسه. فأرسل إلى النصارى، لو جت قافلة من الشام ابعتولي، جت قافلة من الشام بعتوله. لما عرف موعد رجوعها هرب من أبوه وذهب مع هذه القافلة. ساب إيه؟ ده ساب الأموال وساب المركز وساب الصور، ده ساب كل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى. ذهب إلى الشام فقال لهم أي أهل هذه الديانة دي أفضل؟ خدوا بالكم كان بيقول الأول أين أصل هذا الدين في الشام. راح الشام مين أحسن واحد عندكم بقى؟ فقالوا له، دلوا على القصص بتاعهم. فذهب إليه وقال أخدمك وأتعلم منك، أبقى خدام بس أوصل لربنا سبحانه وتعالى. الراجل خلاه جنبه، كان راجل سوق بيسرق من الناس الفلوس بتاعتهم ويخزنها لنفسه وما يطلعها صدقات، كان راجل سوق. فلما مات، لما ما تفضل معاه لغايه ما مات، طب لو عرفت انه راجل سوء يسيبه؟ لا، زي الملتزم الجديد اللي يدخل الالتزام يحصل له موقف وحش مع حد من الملتزمين، يا عم انا الالتزام ليك اهو، ويقوم سابه ماشي. انت كده مش عايز ربنا، انت كده كذاب. انما انت لو عايز توصل لربنا، انا مالي هم حلوين ولا وحشين، انا عايز انا اللي انجو، انا عايز انا اللي اوصل لربنا. فضل لغايه ما مات، لما مات جابوا واحد تاني فضل معاه لغايه ما مات، وبعد كده قال له وهو بيموت، قال له الى اين تدلني؟ انا مش عارف حد على المله، يعني اروح لمين من بعدك؟ فارسله الى رجل في الموصل، هو كان في الشام، راح الموصل، بتاع الموصل مات، بعته الواحد في نصيبين، بتاع نصيبين مات، بعته الواحد في عموريه، بتاع عموريه مات، قال له الى اين تعهد بي؟ قال ما اعلم احد على وجه الارض على ما نحن عليه، ولكن قد اضلنا زمان نبي يبعث في ارض بين حرة ذات نخل، اللي هو وصف المدينة المنورة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه علامة النبوة أو خاتم النبوة، هو ده اللي أقدر أقوله لك. بس لقف بره من المرات قبيلة من قبائل العرب، قال لهم خدوا كل المال بتاع الغنمات بتاعتي وادوني أرض العرب، ودوه. وهم في الطريق ضحكوا عليه وباعوا لواحد من اليهود، اليهودي خدوا ودان فين؟ المدينة المنورة. هي دي ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، ده ترتيب الملك، ان هو ممكن كان متضايق ومخنوق ومستعبد، وربنا مرتب له انه هيروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا مرتب له للمكان اللي هو قضى حياته كلها وضحى بحياته كلها عشان يوصل له. تخيل يا جماعه لما يكون ربنا بيرتب لك الوقت، لو قلبك كده، لو قلبك زي قلب سلمان، ما احنا قلناها على حسب قلبك، على حسب ربنا هيصطفيك. لما ربنا علم كل الخير اللي في قلبه ده، ربنا اصطفاه ورتب له الترتيبة ده عشان يروح المدينة. فضل عبد عند هذا اليهودي لغاية ما مرة كان على نخلة بيجيب الحصن بتاعها، فسمع واحد جاي لليهودي ده ابن عمه بيقول له ان هناك رجل يزعم انه نبي قد اتى من مكة والناس بتستقبله. بيقول فكدت اسقط على الارض، كان هيقع، كان هيقع من طوله من كتر الفرحة. فقال له ماذا تقول، ماذا تقول، معقول انا قربت توصل ولا ايه؟ فنهره اليهودي، عمل ان هو مش عارف حاجة لغاية ما جيب الليل، خد شوية الاكل اللي يقدر ان هو يلمهم، وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء وقال له اني علمت انك غريب ومعك غرباء وان هذه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كلوا ولم يأكل، فقال هذه الاولى. فلما كان اليوم التالي جمع اللي يقدر يجمعه، ذهب الى رسول الله فقال اني رأيتك لا تأكل الصدقة فخذ هذه هدية، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم في جنازة احد المسلمين قعد يبص على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله كشف له ثوبيه فرأى خاتم النبوة، فانكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي. لحظة الوصول يا جماعة، لحظة ما حس انه وصل لربنا، لحظة ما جانا ثمرة رحلة العمر. ده مين فينا مستعد ان يضحي بعمره كله عشان يوصل لربنا؟ ده عمره كله، ده مش ضحى بابوه ولا ضحى بابوه، ده حياته كلها يا جماعة اشتغل خدام عشان يوصل لربنا، ضحى بكل المال وبالوطن عشان يوصل لربنا، اتشرد ما بين بلاد الارض كلها عشان يوصل لربنا، رضى بالعبودية عشان يوصل لربنا. شوفوا الفرح بتاعه في يا بخت سلمان الفارسي، يا بخته اخذ الجائزة انه بقى من اصفياء الله سبحانه وتعالى. عشان ربنا في ناس ضحت بعمرها وبحياتها، عشان ربنا في ناس وفق في وش الارض كلها وضحت بالارض كلها. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام حط السكينة على رقبة ابنه وهو اللي عاد يجيبها ويوديها عشان تذبحه عشان ربنا، سمى مراته وابنه في الصحراء لوحدهم عشان ربنا، هدم الاصنام وجعلهم جذاذا خرافين وعارف ان عقوبتها الاعدام عشان ربنا، اختتن بالقادوم وهو عنده 70 سنة عشان ربنا، وقف في وش كل الطغاة ابوه اللي كان سيد قوم والنمرود وملك مصر عشان ربنا، لف الارض كلها بلا كلل ولا ملل وسخر حياته كلها لنشر التوحيد عشان ربنا، كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ما خير بين الله وشيء الا اختار الله عشان ربنا سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعة ضحت بليلها وبراحتها، قيام الليل، قيام الليل ده من علامات التضحية، من علامات حب الله، قيام الليل ده اختبار لمدى حبك لله، كل ليلة الليل ده امتحان انت بتحب ربنا قد ايه. عشان كده ربنا بيحب العبد اللي بيقوم الليل، ليه ترك شهوته من اجلي، عشان دس على نفسه، عشان دس على الدنيا عشاني. تخيل كده انا شاب يا رب، ما انت بتقوم وتنجي ربنا، يا رب انا قمت لك لوحدك، انا شاب سبت اصحابي وقمت ليك انت، وانا يا رب متزوج سبت زوجتي وقمت ليك انت، وانا يا رب تعبانة طول النهار سبت راحتي وقمت ليك انت. تخيل ربنا بيقول لسيدنا داود في الاثر، يا داود ان لي عبادا احبهم ويحبونني واشتاق اليهم ويشتاقون الي. يا سلام، ان قلدتهم يا داود احببتك، يحنون الى الليل كما تحن الطيور الى اوكارها، فاذا جنهم الليل وخلا كل حبيب بحبيبه فرشوا الي وجوههم ونصبوا الي اقدامهم وتملقوني بانعامي وناجوني بكلامي، فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي، اتدري يا داود اعطيهم 3 لو ان السماوات 7 والاراضين 7 في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم، والثانية اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبهم، والثالثة اقبل عليهم بوجهي. ارأيت يا داود من اقبلت عليه بوجهي فماذا اريد ان اعطيه؟ يا قيام الليل ده يا جماعة أرزاق المحبين، كل واحد مننا متقسم له رزقه في القيام، في واحد مننا تقسم له نص ساعة، وفي واحد ربع ساعة، وفي واحد ساعة، على حسب قدر حب الله ليك، على حسب حظك في قيام الليل ومناجاة الله سبحانه وتعالى. عشان ربنا فيك يا رب، عشان ربنا في ناس حياتها كلها كانت مجاهدة ورا مجاهدة، ما دقتش لحظة راحة في حياتها، مجاهدة ورا مجاهدة. تخيل أحد الدعاة، يعني أحد الدعاة المشهورين اللي مات رحمهم الله وكان لهم فضل عظيم على الصحوة الإسلامية كلها، روي عنه أنه كان يصلي كل صلاة في محافظة غير أخرى، يعني يصلي الفجر في الدهلية والظهر في الإسماعيلية والعصر في السويس والمغرب في سبحان ربي. شايفين يا جماعة، شايفين في ناس عشان ربنا تعبت قد ايه وبذل. تقدر انت تعمل، يعني انا مش عارف، تقدر تدي بس كلمة خمس دقايق بعد كل صلاة في خمس مساجد حوالين بيتك؟ تقدر؟ شوف الملائكة بيقولوا ربنا ايه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نقدس لك يعني بنطهر قلوبنا ليه. طب ازاي نسبح بحمدك؟ يعني نقعد نعبدك نعبدك نعبدك. فالعبادة تنور قلوبنا، تطهر قلوبنا، فلما قلوبنا تتطهر العبادة تزيد، فلما العبادة تزيد قلوبنا تتطهر. حياتهم كلها عشان كلمة نقدس لك، حياتهم كلها مسخرينها عشان يترقوا في مراتب الإيمان واليقين كل لحظة أعلى من اللحظة اللي قبلها. في ناس قضت حياتها كلها مجاهدة ورا مجاهدة عشان ربنا، في ناس ضحت بمركزها وجهتها عشان ربنا. هو الرسل والأنبياء ما كانوا كلهم قبل البعثة كلهم كانوا من ذوي الوجاهة في قومهم، وأول ما أمر الدعوة نزل خلصت، وقفوا في الشوارع يكلموا الناس، وقفوا في الشوارع ينادوا على الناس. إنما الشاب اللي الوقتي مش راضي يكلم أصحابه في الدعوة أصله مكسوف، مكسوف أحسن مقامه يتهزأ ولا مقامه ينزل. والشاب ولا البنت اللي ربنا اداه موهبة في الكلام ويقدر يطلع في أي مسجد بعد الصلاة يقول كلمتين عن الآخرة ولا عن النار ولا عن الجنة يقرب الناس لله، ومع ذلك مكسوف، أحسن كرامته تتهزأ. اللي قلبه فيه عظمة الله ما بيفكرش كده، بيحسبهاش كده أبدا. أهل فيك يا رب ما بيحسبهاش كده أبدا يا جماعة أبدا. فيها إيه لو ضحينا عشان ربنا؟ فيها إيه لو ضحيت بوقتك ولا مالك ولا عشان ربنا؟ فيها إيه لو المدرس المشهور ضحى في وسط الخمسين مجموعة اللي بيديهم بخمسين ولا مئة جنيه للطالب بمجموعة لأولاد الفقراء بخمسة جنيه، مجموعة واحدة بس؟ هو ابن الفقير ملوش نفس إنه هو يتعلم عنده أستاذ كبير؟ فيها إيه لو الدكتور ضحى بيوم من الأسبوع الكشف بتاعه بخمسة جنيه؟ هو الفقير ملوش نفس يتعالج عند الدكتور الكبير؟ هو اللي ايه يا جماعة؟ هو الفقراء ملوش نفس؟ فيها ايه لو ضحينا بحياتنا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ فيها ايه لو عشنا حياتنا كلها عشان؟ فيها ايه؟ عشان ربنا. في ناس ضحت باغلى حاجة في حياتها، بل في ناس ضحت بابنها بابوها. ابو بكر الصديق في موقع بدر، ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر كان لسه ما اسلمش، فجاله بعدها لما اسلم قال له يا ابتي رأيتك في بدر فحدت عنك، فقال له والله لو رأيتك لقتلتك. ابنه بيقول له والله لو شفتك كنت قتلتك. عشان ربنا، عشان ربنا. مش عايز اطول عليكم اصل الموضوع كبير قوي. فيك يا رب، انا وانا بفكر في الموضوع بس اول ما بدات اكتب كده فيك يا رب انا حسيت ان انا قلبي خلاص بقى في دنيا تانية خالص. مجرد انك انت بس تقعد تبص للناس اللي في السما دول اللي اعمالهم بتترفع وتتكتب في كتاب عليين، الناس اللي عاشوا حياتهم كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى. طب انا لو بقيت من اهلي فيك يا رب، لو ضحيت عشان ربنا، ربنا يديني ايه؟ لو ضحيت عشان ربنا، ربنا يديني ايه؟ اول حاجة يوم القيامة ربنا بيجيب اهلي فيك يا رب لوحدهم كده في جنب والناس كلها في جنب، بيجيبهم فين؟ في اعظم مكان في ارض المحشر، واقرب مكان في ارض المحشر كلها لله. فين؟ في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. ليه؟ اصل دول اللي داسوا على نفسهم عشان ربنا، وداسوا على شهواتهم عشان ربنا، وداسوا على الدنيا كلها عشان ربنا، دول يجوا في جنب لوحدهم بقى. سبعة، يظلهم الله، يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. مين دول يا رب؟ امام عادل. اشمعنى داس على شهوة الحكم والتسلط والظلم عشان ربنا. ومين يا رب؟ شاب نشأ في طاعة الله، اشمعنى داس على كل شهوات الشباب وهو الشهوة فائرة في جسمه وهو كل الشهوات في متناول ايديه وقدر عليها؟ عشان ربنا. ومين كمان؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال لك طب وده عمل ده داس على شهوة النساء عشان ربنا. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ده داس عليها كلها، داس عليها كلها عشان ربنا، باعها كلها وآوى إلى الله سبحانه وتعالى. ومين كمان؟ ورجل أنفق نفقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، خرج لقى الفقير طلع كبش من جيبه كبشة ما يعرفش كيف فيها العشرات ولا الميات ولا الربع، ما يعرفش. اصل يا جماعة لو جيتوا تاخدوا بالكوا، لو بصيت حواليك اخطر من 90% من اللي موجودين اهل شهوات ولا اهل اسباب؟ فتنتهم شهوات ولا اسباب؟ شهوات. شباب اللي منهم وبين ربنا شهوات داسوا عليها عشان ربنا. انما يعني ممكن تلاقي طالب قفل شهواته عشان يجي ربنا، انما كم واحد قفل عيادته عشان ربنا؟ كم واحد قفل مكتبته عشان ربنا؟ كم واحد قفل تجارته عشان ربنا؟ تيجي تكلمه تقول له ساعه ربنا في الاسبوع يقول لك وعطل شغلي واسيب مصالحي، سبحان مش هين عليه ساعه عشان ربنا سبحانه وتعالى، مش هين عليه، مش قادر يطلعها. انتوا عارفين ده رسول الله وصفه بايه؟ وصف اشد من وصف الزنا والعياذ بالله، تعس عبد الدرهم والدينار. انما صاحبنا ده رجل تصدق صدقه فلا تدري شماله ما انفقت يمينه، ما حسبهاش مع ربنا يا جماعه، ده طلع وما حسبهاش، ده طلع من ماله ومن عمره ومن وقته ومن كل حاجه وما حسبش هو بيعمل ايه مع ربنا. اللي ما حسبهاش ده ربنا ما بيحسبهاش معاه ابدا. شوفوا، يبقى السبعه دول فكرتهم ايه؟ اللي داسوا على كل حاجه عشان ربنا. ورجلان حلو قوي دي، تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما ربطش بينه غير ربنا، لما تقابله ما تكلموش غير عن ربنا، ولما الكلام عن ربنا وقف كل واحد قال للتاني السلام عليكم. لا عرفوا بعض في مصلحة ولا عشان ظريف ولا عشان، لا عشان بيقربوا من الله سبحانه وتعالى. اللي يضحي عشان ربنا، ربنا يديله ايه؟ في حديث تاني جميل قوي بس مش في الاخرة بقى، في الدنيا. حد يعرف؟ بالتأكيد كلكم عارفين حديث الثلاثة والصخرة، نفس المنطق. اللي داس على نفسه عشان ربنا، ربنا حرف له الصخر من مكانه. الاولاني داس على شهوة الاولاد والزوجة عشان امه وابوه عشان ربنا، فضل واقف طول الليل مراته جعانة واولاده جعانين مصمم ان امه وابوه اللي ياكلوا الاول، داس على شهوة الزوجة والاولاد عشان ربنا. التاني ترك بنت عمه وداس على شهوة النساء عشان ربنا. التالت رجع للراجل ثروة كاملة عشان ربنا سبحانه وتعالى وداس على شهوة المال. يبقى اللي يدوس على نفسه عشان ربنا، اهل فيك يا رب، ربنا يحرك لهم الصخر من مكانه. اللي يضحي عشان ربنا، ربنا يديله ايه؟ ام موسى، موسى اتربى على ايد واحده رمت ابنها في البحر عشان ربنا، ربنا عمل لها ايه؟ ابنها رجع لها في حراسه جنود فرعون ورضعت ابنها في قصر فرعون. طب لو كانت صرخت وقالت ابني راح مني كانوا قالوا له هو ابنك؟ كانوا قتلوه. عشان الله سبحانه وتعالى، عشان الملك سبحانه وتعالى. اللي يضحي عشان ربنا، ربنا يديله ايه؟ الشهيد ضحى بروحه عشان الله، ربنا قال له طب لا ألم الموت هتحس بيه ولا هيكتب عليك موت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مادام ضحيت لربنا بروحك مش هتذوق الموت ده. ليه؟ لان من ضحى لله بشيء عوضه الله خير منه، وما نقص شيء من تضحية ابدا. الحاجة اللي هتضحي بها لله هي اكتر حاجة ربنا هيخلف عليك فيها. على رأي احد الاخوة ربنا يجزي كل خير، كان بيقول لي لو معك فلوس وخايف عليها ومش عارف تعينها فين احسن تتاخد منك، طلعها لربنا تبقى ضمنت انها ما راحتش عليك، طلعتها في امن مكان ضمن ان هي هتترد لك منه مش هتضيع ابدا فيه. الثقة في الله سبحانه وتعالى. عشان الله ظنك ايه برب؟ من تقرب اليه شبر تقرب اليه باع، ومن تقرب اليه باع تقرب اليه زراع، ومن اتاه يمشي اتاه ولا. ظنك ايه برب؟ لو حبك هيبقى سمعك وبصرك وايديك ولسانك وكل جوارحك ولو سألت يجيبك ولو استعذت به يعيدك. ظنك ايه برب؟ من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. ظنك ايه برب؟ غفر لواحد قتل 100 نفس لما تاب اليه. غفر لامرأة بغية عشان سأت كلب. غفر لواحد عشان شال عود شجر من طريقه وطريقه. ظنك ايه برب من كتر حبه في الرحمة دخل امرأة الجنة عشان اطعمت بناتها تمرايا. ظنك ايه برب بيتنزلك انت كل ليلة هو اللي ينادي عليك لغاية ما الصبح يطلع. ظنك ايه برب من حبه في توبتك بيفرح فرح اشد من فرح واحد فينا اتردت الروح فيه بعد ما آيس من عودتها. ظنك ايه بالله؟ ظنك ايه؟ اتيت اليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر. فكن لي حماية وكن لي منايا وكن لي قوايا وزادي وذخري. لو ضحيت عشان ربنا، ربنا يديك ايه؟ ربنا لما طلب مننا يا جماعة طلب ايه؟ لما طلب مني وبينك ان الله اشترى من المؤمنين، مش اي حد يقدر ينفذ الصفقة دي ابدا، اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم، كل حاجة. اشترط انك انت تديله كل حاجة عشان يديلك كل حاجة. شوف الصفقة اللي بينك وبين الله، مين اللي يقدر ينفذها؟ مين ليها؟ مين اللي يقول فيك يا رب نفسي ومالي وحياتي كلها يا رب عشان الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي رواية عن رب العزة: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع. في منا من اللي قاعدين الوقت اللي قرب من ربنا شبر، وفي منا اللي قرب من ربنا ذراع، وفي منا اللي قرب من ربنا باع، وفي منا اللي راح لربنا جري، وفي منا اللي ضحى عشان ربنا بعمره، وفي منا اللي ضحى عشان ربنا بكل حاجة. انت مين فيهم؟ انت قربت من ربنا قد ايه؟ ابو سلمة لما جه هاجر ساب مراته وابنه. عبد الله بن جحش لما جه هاجر ساب بيته وعفشه وكل املاكه وابو جهل خدهم منه. كل الصحابة لما جه صهيب الرومي لما جه هاجر ساب ماله كله اللي جمعه من تجارة السلاح. انت سبت ايه؟ انت سبت ربنا ايه؟ ايه اللي انت سبته ربنا؟ اما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة؟ ابن تيمية خد الحديث ده وطلع منه معنى جميل قوي. قال لك يعني الملائكة ما بتدخلش بيت فيه صورة؟ كذلك الايمان بالله ومعرفة الله ما يدخلش قلب فيه صورة الشهوات ابدا. طول ما قلبك باصص للدنيا لدي ولدي ولدي وباصص للاسباب وملتفت عن الله، معرفة الله ما تدخلش قلبك ابدا. يا جماعة عايزين قرار، يا جماعة عايزين قرار، قرار تقرر فيه انا اسيب كل الذنوب عشانك يا رب، انا هغير حياتي كلها عشانك يا رب، انا فيك يا رب مش هخلي اي شيء بيني وبينك ابدا، انا عشان اقرب لك هضحي بكل حاجة وهسيب كل حاجة وهعمل اي حاجة، انا اي حاجة ترضيك هبقى اول واحد يعملها يا رب. عايزين قرار يا جماعة، عايزين قرار. يعني تخيلوا كل التضحيات اللي سمعناها في الدرس دي، انت يوم ما تقابل ربنا لازم يكون عندك حاجة. يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى الحاجة دي لما ربنا يقول لك عليها لما فعلت هذا، لما فعل بك هذا، تقول له فيك يا رب. ايه اللي عندك؟ ايه اللي عندك يرتفع ويكتب في صحيفة عليين؟ ليك عمل واحد مكتوب في صحيفة عليين؟ ليك عمل واحد تقدر تقول لربنا يوم تقابله فيك يا رب؟ ايه العمل ده يا جماعة؟ عايزين كل واحد مننا، انا لو عليا لو اخترت تضحية من التضحيات بتاعت اللي احنا اتكلمنا عنها الليلة دي، لا تضحية بحبيب ولا تضحية بمال ولا تضحية بشيء، لا لا لا لا ابدا. امال تضحية بايه؟ تضحية بعمري كله عشانك يا رب، تضحية بعمري كله فيك يا رب. بس اوعوا يا جماعة، ودي ملاحظة مهمة جدا وخطورة جدا، اوعوا يا جماعة تعملوا اعمال فيك يا رب والنية الحقيقية فيك يا نفس. او فيك يا دنيا. اوعى يا جماعه حديث مرعب مهول. ابو هريره اغمى عليه 3 مرات قبل ما يقدر الله ينطور ويعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اول من تصعر بهم النار اول يوم القيامه خالص يتجاب ناس يترموا في جهنم عشان تبدا تولع بيهم عشان عمال 50,000 سنة يخلصوا. الناس اللي هتدخل جهنم تلاقي جهنم مسجره بالناس اللي القيت في اول القيامه في جهنم. من اول من تصعر بهم النار منهم واحد يروح لربنا اسمع ربنا يقول له علمتك العلم اللي قال عليه عالم مين ربنا ده كان عالم بحق وحقيقي ده ما كانش عالم طب انت عملت ايه في العلم فيقول وعلمته فيك قال لا ده كان داعية علمته فيك ده كان داعية الى الله فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ليه بل علمت ليقال عالم وقد ايه وقد قيل يعني كان مشهور كلمة قد قيل يعني كان مشهور عالم داعية مشهور اول ما تصعر بهم النار. تخيلوا يا جماعة السكة اللي احنا ماشيين فيها دي عاملة زي واحد مسافر على طريق طول ما هو ماشي عربيات مدشدشة على اليمين والشمال وحوادث مروعة مات فيها ناس على اليمين والشمال تبقى ماشي وشكلك ايه اهو ده الطريق اللي انت ماشي فيه طريق خطير. تخيل يوم القيامة كده اول ما تصعر بهم النار كلنا مستنين هامان ولا قارون ايه ده فلان اللي كان واحد يصرخ فلان ده اللي دعاني للالتزام وواحدة تصرخ فلان ده كان كل يوم على الدش بيجي يكلمنا عن ربنا وواحد يصرخ فلان ده كان كل عمري ما جيت الدرس اللي ولعته قدامي اول واحد كان دايما بيسبقنا فلان. تخيلوا الزهول اللي كل الناس بتبقى فيه عشان ربنا يقول لي ويقول لك ما حدش بيضحك على ربنا يبقى لازم واحد يقول لي يعني ايه يعني طب انا خايف من الرياء يا حبيب قلب الاخلاص بيزود العمل ما بيقللوش. الزوجة لما تخلص لزوجها ولله المثل الاعلى بتتفانى في خدمته طب انت لما تخلص لله يبقى عبادتك وطاعتك تزيد ولا تقل تزيد. عشان كده يا جماعة اخر كلمة بقولها لكم في درس الليلة اخر كلمة ان لازم تاخد قرار ايه الحاجة اللي هتعملها هتلقى الله يوم القيامة ساعة العرض على الله تقول له انا عملتها فيك يا رب هتضحي بعمرك ولا بحياتك ايه الحاجة اللي تقدر تعملها ربنا. مفيش واحد مننا ولا واحدة مننا ربنا حرمه من حاجة عظيمة يقدر يعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني المفروض ان الامتحانات خلاص الاسبوع ده اول اسبوع في الامتحانات معظم الطلبة هتبدأ او كثير جدا من الطلبة هيبدأ من اول بكرة او بعد بكرة يعني فعلا والله يا جماعة جزاهم الله كل خير يعني دين الحاجات بتاعت فيك يا رب ان الواحد يجي النهاردة بس يعني فيك يا رب صغيرة شوية احنا عايزين حاجة اكبر من كده بكتير. فالامتحانات بدأت يا جماعة انا عايز نصيحة بس اوجهها للطلبة نصيحة اول نصيحة بقولها للطلبة خدوا بالكم يا جماعة اول نصيحة فترة الامتحانات دي اعلى فترة ممكن تقرب فيها من ربنا وكل اللي معانا خلصوا الامتحانات يقولك الكلمة دي ليه لانك انت مفتقر الى الله فبتحس ان النص ساعة قيام ليل فعلا قلبك بيتذوق حلوة الايمان قلبك بيطوف حوالين العرش فيهم غير يا جماعة يعني لما يكون واحد بقاله 10 سنين ما خلفش يقول يا رب ولد ربنا يديله ولد كل ما يشوف الولد هيفتكر الدنيا ولا هيفتكر ربنا هيفتكر ربنا يبقى لما الدنيا اللي يديها لك ربنا مش هتفكرك غير بربنا انما الدنيا اللي نسيت ربنا عشانها واول ما جت الامتحانات يلا يا عم اقفل كل حاجة وانسى المسجد وانسى وانسى وخليك الدنيا دي لن تزيدك الا فتنة بالله. يعني ايه يعني كل ليلة كده ركعتين بعد وضوء تحسن الوضوء تقف تصلي تقول يا رب نجحني يا رب يا رب وفقني يا رب سددني يا رب لما الدنيا تجيلك بعد ما توجهت لله ساعتها فعلا عمر الدنيا ما هتلفتك عن الله ابدا ايمانك هيزيد بالامتحانات هتبقى الامتحانات سلمة طلعت عليها قال الله خطوة جديدة. الحاجة التانية يا جماعة الواحد يجي يصلح المذاكرة الدين يضيع يجي يصلح الدين المذاكرة تضيع الحل ايه اصلح لي شأني كله. اللي يقدر يجمع كل حاجة في حياتك هو الله. عشان كده الدعاء الجميل اللي مش عايزين نسيبه أبدا الأسبوع ده أبدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله يا رب يا رب أنا مش عايز أيام الامتحانات أضيع في الدين وأجي بعد الامتحانات ألاقي قلبي مات قلبي بقى حجر، الوقود الايماني اللي فيه استنفذ تماما، اخرج بالامتحانات في حالة فطور قاتلة. انا يا رب عايز الامتحانات، وفي نفس الوقت يا رب انا عايز اذاكر وانجح وبر امي وابويا وابقى مثل الملتزم الناجح، انا عايز انجح يا رب. يبقى حلها اصلح لي شأني كله. والله يا جماعة يعني يعلم الاسبوع اللي فات ده شفت رؤية، احنا بقالنا 3 اسابيع تقريبا، ده الرابع، بنعمل توصية في الاخر كده بدعاء نفضل نقوله طول الاسبوع. شفت لقطة كده واحد معرفش هو من وجالي كده، يعني بيقول لي انا من ساعة ما قلت الدعاء اللي قلناه في التوصية بتاعت الدعاء وانا حياتي كلها نورت، او انا قلبي نور، يعني كلام يعني معناه ان حياتي كلها نورت وقلبه نور. حسيت ان اللقطة دي توجيه من ربنا ان النقطة دي بالذات ما نسيبهاش ابدا، ان دي لعلها يعني شوفوا ما الدرس مليان حاجات، الدرس والتوصيات انما لما الواحد يشوف رؤية يشوف على النقطة دي، لان دي احب نقطة الى الله في الدرس كله، ودي اثمر نقطة في حياتنا كلنا في الدرس كله، اللي هي نقطة الدعاء اللي احنا خرجنا بيه، الافتقار اللي هنفتقر بيه الى الله في الاسبوع ده. فعايزين يا جماعة فعلا الادعية دي ما نسيبهاش ابدا عشان حياتنا كلنا تنور. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، النصيحة الثالثة لطلبة الامتحان يا جماعة ولينا كلنا، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة غلبوا في غزوة احد، لما طلع على الجبل بعد الغزو قال لهم ايه؟ اصطفوا حتى اثني على ربي. يا 70 واحد مقتولين ولسه الجراح ولسه كله متبهدل وكله تعبان، يقول لهم اقفوا اما نثني على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ احسن واحد يدخل في قلبه سوء الظن بالله ويقول ليه يا رب عملت فينا كده. الكلمة دي خدها كويس، خدها في قلبك وانت داخل اي امتحان وخارج منه، اذا ما جاوبتش اصطفوا حتى اثني على ربي. يعني ايه؟ اوعى تقول يا رب انت عملت فيا ليه كده، ذنوبنا كتير ومعاصينا كتير وامراض قلوبنا كتير وغفلاتنا كتير وسقطاتنا كتير، فلو احنا هنقطة من قبل ذنوبنا هنقطة من قبل حاجات كتير قوي يا جماعة. يبقى لو لقيت اي امتحان وقعت فيه او اي سؤال وقعت فيه اثني على الله، اخرج من الامتحان فورا على المسجد صلي ركعتين اقعد اثني فيهم على ربنا ورحمة ربنا ولطف ربنا وكرم ربنا، وقول لربنا لا اله الا انت سبحانك، سبحانك انك انت تعمل حاجة وحشة كده عبد، يا رب اني كنت من الظالمين، انا اللي ظالم، انا اللي استاهل اي سوء يحصل لي. معايا يا جماعة؟ عشان سوء الظن لا يتطرق الى قلب اي واحد مننا ابدا لما يضيع منه سؤال او يضيع منه اي شيء، وان وجد غير ذلك يشكر الله على فضله وانعامه وكرمه سبحانه وتعالى. بالنسبة يعني لموضوع العمرة، والله يا جماعة يعني يعلم الله سبحانه وتعالى اني نصحت لكم قدر ما استطيع في هذا الامر، يعني 3 اسابيع لغاية الوقت يعلم الله قدر الالم النفسي والضغط العصبي اللي الواحد عاش فيهم عشان نقدر نوصل لعمرة. لغاية الوقت ما فيش حاجة متبينة واضحة، فانا مش عايز اقفل الموضوع لان انا اكتر واحد فيكم متعلق بيه، ولكن في نفس الوقت احنا عرفنا بعض السكك الحلوة واحنا بندور، فاللي هيتصل عليا عايز رقم تليفون حد من اللي هم مثلا العمرة عندهم جميلة ورخيصة ومناسبة انا ممكن اديله الرقم، ولكن مسألة العمرة اللي نطلعها مع بعض دي حاجة فوضنا امرها الى الله سبحانه وتعالى، لان ما عادش في اسباب في ايدينا فيها، مش لاقي لغاية الوقت حاجة مناسبة تبقى مقنعة 100% ان احنا نطلع فيها مع بعض. فاللي عايز يعرف سكة عمرة عايز يطلع هو ان شاء الله يتصل بيا على السريع، طبعا يعني مش يعني ما يتصل بيا وانا اديله رقم جمعية خيرية او رقم حد من اللي هم بيطلعوا العمرة تقريبا بثمن التكلفة، وهتبقى عمرة الى حد ما او الى حد كبير مقبولة جدا باذن الله سبحانه وتعالى. ويعني اسألوا الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرشدنا في هذا الامر الذي فوضنا فيه الامر الى الله. بالنسبة للاخوات بنات المدينة الجامعية اللي كانوا بيتكلموا في مسألة الميعاد بتاع المدينة الجامعية، والله احنا يعني انا اتكلمت مع ناس هناك او حاولت اوصل لناس هناك مسؤولين، وفي اقتراح قدم يعني بحيث ان هم يقدروا مثلا يجوا الدرس لو الدرس ميعاده حتى يتأخر عن الميعاد شوية، واحدة منهم بس تتصل بيا وانا اقول لها الاقتراح اللي هم قالوه لي باذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما امشي يعني معايا كتيبين 3 كده بسرعة يا جماعة، احنا ايام الامتحانات مفيش وقت للكتب الكبيرة، فمين ياخد الكتيب ده ويصوم 2 وخميس بسرعة كده على طول يعني اهو الراجل الطيب ده، مين ياخد الكتيب ده؟ ها الجمعة الجاية بس يا جماعة من 8 الصبح يبقى يبكر للمسجد ويغتسل ويلبس هدوم كلها مغسولة ويروح المسجد ماشي على رجليه ويقعد يصلي ويقرأ القرآن ويعبد ربنا لغاية صلاة الجمعة ويسمع الخطبة من الإمام وهو قاعد قدام الإمام، له بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام. مين يا جماعة ياخد الفرصة دي؟ ها الراجل الطيب ده هو. بسرعة احنا مش عايزين نعطل الناس عشان الامتحانات. مين ياخد ديت ويتبرع ب 8000 جنيه الجمعة الجاية؟ ها ما انتوا عرفتوها بقى خلاص. 8000 جنيه يعني 8 الصبح، 6000 9 الصبح. اللي عايز بقى، في ناس بتروح بقى بتتبرع ببيضة في سبيل الله، بتروح الساعة 1 إلى 5 مثلا. وفي ناس مين 8000؟ الراجل الطيب ده يلا. اثنين وخميس يا جماعة وحسب قرآن واحد بس في اليوم. طب اتفضل يا حبيب قلبي. اثنين وخميس وحسب. الراجل السويتر ازرق. طيب ده موضوع كبير بقى، مش موضوع صغير ابدا. 3 شرايط، شريط عن اسم الله الملك، شريط عن اسم الله الغفار، شريط عن اسم الله الرحمن الرحيم. مين ياخد دول يا جماعة؟ لا احنا ايام امتحانات، عايزين حاجات بسيطة وسهلة وفي مستوى الطالب المتوسط. ساعة واحدة بس كل ليلة قيام ليل. طب اقعدوا ما شاء الله لك وقت ده قيام الليل. طب الناس اللي ورا، طب الباشمهندس الملتحي، الباشمهندس الملتحي اللي في الاخر ده، ايوه حضرتك. طب بدام ساعة واحدة قيام ليل بقى الركن اليماني ده، طب اللي قدام نازل اللي قدامك، ايوه ساعتين انت ألزمت نفسك بقى خلاص. طب دي ساعتين. طيب يا جماعة الناس اللي ورا دول بيتفرجوا علينا ولا ايه يا شباب؟ ها اثنين وخميس وحسب القرآن بس في اليوم. طيب الراجل اللي وقف ده ما عادش غير كتيبين. مين يدعي لي في الثلث الاخير من الليل؟ طيب طب اقول بس على ايه، اقول على ايه، انا اهم حاجة نفسي نتواصل بها يا جماعة الفترة دي، نفسي فعلا موضوع يوم الجمعة ده، موضوع ان احنا نروح 8 الصبح، لان دي فعلا شحن اسبوعي يعني بيشحن لك قلبك يعني فعلا طول الاسبوع. مين يروح ال طيب خد حبيب الله. طب بس برأي، لا يا جماعة ما ينفعش كده، ما ينفعش، احنا ناس ده اخر كتيب. احنا قلنا اثنين وخميس ماشي ماشي، وحسب القرآن كل يوم ماشي، ويوم الجمعة. احنا عايزين طالب فدائي. طيب الراجل ابو جلبه يا بيضه اهو، ايوه طب حضرتك بعد الدرس ان شاء الله بعد الدرس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب عنا النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل علينا النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب قلوبنا عنك يا رب. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب، تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب، فرج لنا كرباتنا يا رب، يا رب اشف كل مريض مسلم، يا رب اشف كل مريض بيننا، يا رب نجح كل طالب بيننا، يا رب يا رب نجح كل طالب بيننا، يا رب زوج كل اي من بيننا، يا رب فرج كرب كل مكروب بيننا، يا رب فرج كربنا وكرب المسلمين، اشف امراضنا وامراض المسلمين، نجحنا في الامتحانات ونجح المسلمين اجمعين، يا رب يا كريم، يا رب استعملنا لنصرة دينك في الارض، يا رب استعملنا لنصرة المظلومين والمستضعفين، يا رب استعملنا لهداية التائهين والحائرين، يا رب استعملنا لفك كربات المكروبين وفك أسر المأسورين ورفع راية الدين في الأرض جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم على الصهاينة، اللهم أيدهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم والي من والاهم، اللهم أعنا أن نناصرهم، اللهم أعنا